بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس المتون لمدرسة الإقراء، واليوم إن شاء الله عز وجل معنا متن من متون السيرة النبوية العطرة. كل فترة بنأخذ متنا معينة من متون مواد الشريعة، واليوم إن شاء الله عز وجل معنا متن من متون السيرة النبوية، ألا وهو نظم ألفية السيرة للإمام الحافظ زين الدين العراقي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم أمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. وكما تعودنا، إسناد المنظومة موجود في رأس المنشور، وأرويه سماعا عن المسند المعمر أحمد بن أبي بكر الحبشي، سماعا لبعضها وجزة بباقيها، وهو بسنده إلى الحافظ زين الدين العراقي عليه رحمة الله عز وجل. قال الإمام العراقي عليه رحمة الله عز وجل في ألفيته، ألفية السيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول راجما إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب: أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه، وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجادي، ألفية حاوية للمقصد. وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، والقصد ذكر ما أتى أهل السير به، وإن إسناده لم يعتبر فإن يكن قد صح غير ما ذكر، ذكرت ما قد صح منه واستطر. أسماؤه الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم: محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العاقب والماحي الرداء، عليكم السلام وبركاته. محمد مع المقفي أحمد، الحاشر العاقب والماحي الرداء، وهو المسمى بنبي الرحمة في مسلم وبنبي التوبة، وفيه أيضا بنبي الملحمة، وفي رواية النبي المرحمة صلى الله عليه وسلم: طه وياسين مع الرسول، كذاك عبد الله في التنزيل، والمتوكل النبي الأمي، والرؤوف الرحيم أي رحمي، شاهدا مبشرا نذيرا، كذا سراجا صل به منيرا، كذا به المزمل المدثر، وداعيا لله والمذكر، ورحمة ونعمة وهادي، وغيرها تجل عن تعدادي. وقد وعى ابن العربي سبعة من بعد 60، وقيل تسعة من بعد 90، ولابن دحية الفحص يوفيها 300، وكونها ألفا ففي العارضة ذكره عن بعض ذي الصوفية، عليكم السلام وبركاته. ذكر نسبه الزكي صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عبد الله عبد المطلب، أبوه وهو شيبة الحمد نوسيب، أبوه عمرو هاشم، والجد عبد مناف بن قصي زيد ابن كلاب أي حكيم يا أخي، وهو ابن مرة بن كعب بن لؤي، وهو ابن غالب أي ابن فهري، وهو ابن مالك أي ابن النضر، وأبوه كنانة بن أبركه، والده خزيمة بن مدركة، وهو ابن إلياس أي ابن مضرة ابن نزار ابن معدي لامرا، وهو ابن عدنان، وأهل النسب قد أجمعوا إلى هنا في الكتب، وبعده خلف كثير جم، أصحها حواه هذا النظم عدنان في القول الأصح ابن أداد، وبعضهم يزيد أدا في العدد. بينهما وأوداد والده مقوم النحور بعد جده وهو ابن تيرح أي ابن يعرب، وأن يعرب هو ابن يشجب وهو ابن نابت، وإسماعيل أب له وجده الخليل صلى الله عليه وسلم، إبراهيم ابن تارح أي آزر وهو ابن ناحور، وهذا آخر وهو ابن ساروح ابن أرغ وفالخ، أب له ابن عيبر ابن شالخ وهو ابن أرفخشث، أخوه أبوه سام، أبوه نوح صائم قوام عليه السلام، وابن لامك ابن متوشلخ ابن خنوخ، وهو فيما ورخ إدريس فيما زعم يرد أبوه إدريس فيما زعم يرد أبوه، وهو ابن مهليل بن قينان يعقبه، يانشوشيس أبوه ابن آدم صلى الله عليه ربنا وسلم. أما قريش فلا صح فهرو جماعها، والأكثرون النضر، وأمه آمينة والدها وهب يلي عبد مناف جدها، وهو ابن زهرة يلي كلاب، وفيه مع أبيه الانتساب، ذكر مولده ويرضاه صلى الله عليه وسلم. وولد النبي عام الفيل أي في ربيع الأول الفضيل ليوم الاثنين مباركا، أتى لليلة من ربيع خالتا، وقيل بل ذاك لثنتي عشرة، وقيل بعد الفيل ذا بفترة بأربعين أو ثلاثين سنة، ورد ذا الخلف وبعض وهنه، وقد رأت إذ وضعته نورا، خرج منها رأت القصورا، قصور بصر قد أضاءت ووضع، بصره إلى السماء مرتفع، متابه وله عماني وثلث، وقيل بالنقصان عن قدر ذا، بل صح كان حملا وأرضعته حين كان طفلا مع عمي حمزة ليث القومي، ومع أبي سلمة المخزومي، ثويبة وهي إلى أبي لهب أعتقها، وإنه حين انقلب غلكا رؤيا نوما بشر حيبة، لكن سقي بعتقه ثويبة، وبعدها حليمة السعدية، فظفرت بالذرة السنية، نالت به خيرا وأي خير من سعة ورغد ومير، وأقام في سعد بن بكر عندها أربعة الأعوام تجني سعدها، وحين شق صدره جبريل خفت عليه حادة يؤول، ردته سالما إلى أمينة، وخرجت به إلى المدينة تزور أخوالا له، فمرضت راجعة فقبضت ودفنت هناك بالأبواء، وهو عمره 6 سنين مع شيء يقدره ضابطه بمئة أيام، وقيل بل أربعة أعوام وحين ماتت حملته بركة لجده بمكة المباركة، كفاله إلى تمام عمره 80، ثم مضى لقبره. ذكر كفالة أبي طالب له. أوصى به جده عبد المطلب إلى أبي طالب الحميل حليب يكفله بعد، فكانت نشأته طاهرة مأمونة قائلة، فكان يدعى بالأمين، ورحل مع عمه للشام حتى إذا وصل بصرى. بصرى رأى منه باحر الراهب، ما دل أنه النبي العاقب صلى الله عليه وسلم، محمد النبي هذه الأمة، فرده تخوفا من ثمه من أن يرى بعض اليهود أمره، وعمره إذ ذاك 12، من أن يرى بعض اليهود أمره وعمره إذ ذاك 12، ثم مضى للشام مع ميسرتي في متجر، والمال من خديجة من قبل تزويج بها، فبلغ بصرى فباع وتقاضى ما بغى، وقد رأى ميسرة العجائب منه وما خص به مواهب، وحدث السيدة الجليلة خديجة الفضل فأحصت قيلة ورغبت، فخاطبت محمدا، فيا لها من خطبة ما أسعد، وكان إذ زوجها ابن 50 بعد 20 بغير لبس صلى الله عليه وسلم، قصة بناء الكعبة. وإذ بانت قريش البيت اختلف ملاؤهم تنازعا، حتى وقف أمرهم في من يكون يضع الحجر الأسود حيث يوضع إذ جاء قالوا كلهم راضين لوضع محمد الأمين صلى الله عليه وسلم، فحط في ثوب وقال يرفع كل قابل طرفا فرفعوا، ثم أودع الأمين الحجر مكانه وقد رضوا بما جرى. بدء الوحي. حتى إذا ما بلغ الرسول 40 جاءه جبريل وهو بغار حراء مختلي، فجاءه بالوحي من عند العالي في يوم الاثنين، وكان قد خالت من شهر مولد 8 إن ثابت، من شهر مولد 8 إن ثابت، وقيل في سبيع شري رجب، وقيل بل في رمضان الطيب. قال له اقرأ وهو في المرار يجيب نطقا ما أنا بقاري. فغطه 3 حتى بلغ الجهد، فاشتد لذاك وانصبغ. أقرأه جبريل أول العلق، قرأه كما له به نطق، وكون ذا الأول فهو الأشهر. وقيل بل يا أيها المدثر، وقيل بل فاتحة الكتاب، والأول الأقرب للصواب. جاء إلى خديجة الأمين يشكو لها ما قد رآه حينه، فثبتته إنها موفقة أول من قد آمنت مصدقة، ثم أتت به تأم ورقة، فقص عليه ما رأى فصدق، فهو الذي آمن من بعد ثانية، وكان برا صادقا مواتيا. فالصادق المصدوق قال إنه رأى له تخض خوضا في الجنة قدر إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعث. أقام في مكة بعد البعثة 13 بغير مدية، وقيل 10 أو 15 قولان، وهنا قولان وهنوهما بمرة. وكان في صلاته يستقبل بمكة القدس، ولكن يجعل البيت من بين يديه أيضا فيما أتى تطوعا أو فرضا. بعد هجرتك ذاك للقدس عاما وبعد هجرتك ذا للقدس عاما وثلثا أو نصف سدس، وحولت من بعد ذاك القبلة لكعبة الله ونعم الجهة. ذكر السابقين للإسلام. من الرجال ابن أبي قحافة، قال به حسان في القصيدة، وعده من الصحابة الأولى وفوا وتابعهم ممن تلا. خديجة تذكر أول النسوان، عليا أعدد أول الصبيان، وعمره 8 أو 10 أو 6 أو 5، وقيل أكبر من الموال. زيد بن حارثة كان مجالسا له محادثة، عثمان والزبير وابن عوف، طلحة سعد آمن من خوفي، إذ آمنوا بدعوة الصديق، كذاك ابن مضعون بذا الطريق، ثم أبو عبيدة والأرقام، كذا ابن سلامة المكرم، وابن سعيد خالد قد أسلم، وقيل بل قبلهم تقدم، كذا ابن زيد أي سعيد لامرا، وزوجه فاطمة أخت عمر، كذاك عبد الله مع قدامة، هما لمضعون سعيدا الهامة، وحاطب حطاب بن الحارث أسماء عائش وهي غير طامثي، كذا ابن إسحاق بذاك انفردا، ولم تكن عائش ممن ولد فاطمة فاطمة فكيهة الزوجان تلك لذاك هذه للثاني، عبيدة بن حارث خباب ابن الأرط كلهم أجاب، كذا صليط وهو ابن عمرو وابن حذافة خنيس بدري عليهم رضوان الله، وابن ربيعة اسمه مسعود، ومعمر بن حارث معدود، وولد جحش هما عبد الله، كذا أبو أحمد عبد أواه، كذا شبيه المصطفى أي جعفر، أسماء زوجه الحليف عامر، عياش أعني ابن أبي ربيعة، وزوجه أسماء إلى سلامتي، نعيم النحام أيضا حاطب، وابن عمرو، وكذا السائب أي ابن عثمان بن مضعون ذكر، أبوه مع مطالب بن أزهر، وزوجه رملة مع أمينة بنت خالف لخالد قرينة، مضى اسمه عمار بن ياسر، وابن فهيرة اسمه بعامري، أبو حذيفة صهيب جندب، وهو أبو ذر صدوق طيب، وقال إني رابع لأربعة من تابع النبي أسلموا معه، كذا أنيس أخوه قد أسلم، ثم مات بعد أسلمت أمهما، كذا ابن عبد الله وهو واقد، كذا إياس عاقل وخالد، وعامر 4 بن البكير، وابن أبي وقاص اسمه عمير، كذاك بنت أسد فاطمة، كذاك بنت عامر ضباعة، عمرو أبو نجيح في معدود، عتبة عبد الله نجل مسعود. سبب إسلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: جاء له النبي وهو يرعى غنيمة يسيمها في المرعى، قال له: شاؤك فيها لبن؟ قال: نعم، لكنني مؤتمن. قال: فهل فيها إذا من شاتي؟ ما مسها الفحل إذا فياتي بها. فمس الضرع وهو يدعو، فامتد ضرعها ودر الضرع، فاحتلب الشاة وأسقى، ثم مص في شربه. قال له قلص. فقال صلى الله عليه وسلم: فعلمني لعلي أعلم. قال له: غليم معلم. اجتماع المسلمين بدار الأرقم. واتخذ النبي دار الأرقم للصحب المستخفين عن قومهم، وقيل كان يخرج تترى إلى الشعاب للصلاة سرا، حتى مضت 3 سنين وأظهر الرحمن بعد الدين. وصدع النبي جهرا معلنا إذ نزلت: فاصدع بما فمونا. وأنذر العشائر التي ذكر بجمعهم إذ نزلت: وأنذر. ذكر تأييده بمعجزة القرآن. جعل الله له القرآن آية حق أعجزت برهانا، أقام فيهم فوق 10 يطلبوا إتيانا، وهم بمثله فغلبوا، ثم بعشر سور بسورة فلم يطيقوها ولو قصيرة، وهم لعمر الفصحاء اللسن، فانقلبوا وهم حيارى لكن، وأسمعوا التوبيخ والتقريع على ذا الملا مفترقا مجموعة، فلم يفه منهم فصيح بشفاه، معارضا بل الإله صار فاه، فقائل يقول هذا سحر، وقائل في أذني وكر. قول العراقي بل الإله صرفه مردود من معظم المشايخ. وقائل يقول ممن قد طغوا لا تسمعوا له وفيه فالغوا، وهم إذ بعض ببعض قد خلا، اعترفوا بأن حقا ما قد تلا، وأنه ليس كلام البشر، وأنه ليس له بمفتري. اعترف الوليد ثم النضر، وعتبة بذاك واستقر، وابن شريق باء وهو الأخنس، كذا أبو جهل ولكن أبلس. وكيف لا وهو كلام الله منزه عن نحلة اشتباه، يهدي إلى التي هداها أقوم، به يطاع وبه يعتصم، وهو لدينا حبله المتين، ونعبده به ونستعينه، وهو الذي لا تنقضي عجائبه ولا يضل أبدا مصاحبه، معجزة باقية على المدى حتى إلى الوقت الذي قد وعد صلى الله عليه وسلم. ذكر كفاية الله المستهزئين. وقد كفى المستهزئين البعداء الله ربنا، فيباء بالردى، فعامي الأسود ثم الأسود، الآخر استسقى فأردته اليد، كذا أشار للوليد فانتقض، الجوح والعاصي كذاك فعرض، لرجله الشوكة حتى أرهق، والحارث اجتيح بقيح بزق، وعقبة في يوم بدر قتل أبو لهب بقى سريعا بالبلاء، ثامنهم أسلم وهو الحكم، فقد كفاه شره إذ يسلم. مشى قريش في أمره إلى أبي طالب، ثم مشت قريش الأعداء إلى أبي طالب أن يساء من ابنه محمد في سبهم وسب دينهم وذكر عيبهم في مرة ومرة ومرة، وهو يذب ويقوي أمره. في آخر المرات قالوا: أعطنا محمد وخذ عمارة ابننا بدله. قال: أردتم أكفلوا ابنكم وأسلموا ابني فيقتلوا؟ ثم نضى يجهر بالتوحيد ولا يخاف سطرة العبيد. وأجمعت قريش أن يقولوا: ساحر احذروا وعنه ميلوا. وقعدوا في زمن المواسم يحذرون منه كل قادم، وافترق الناس فشاع أمره بين القبائل، وسار ذكره صلى الله عليه وسلم. وفد نجران. وجاء من نجران قوم أسلموا عدتهم 20، لما علموا بصدقه جاء أبو جهل فسب، وأقطع القول لهم بلا سبب، فأعرضوا، وقولهم سلام، ليس لنا مع جاهل كلام. قودهم ضماد. ثم أتى ضماد وهو الأزدي ليستبين أمره بالنقد، ما هو إلا أن محمد اختطب أسلم للوقت بصدق وذهب، ذكر أذى قريش لنبي الله والمستضعفين، وأوذي النبي ما لم يؤذى من قبله من النبيين وذا من النبيين وذا مما يضاعف له الأجور، ولو يشاء دمروا تدميرا، لكنهم إذ أضمروا الضغائن ما مكنوا فاستضعفوا من آمن عمارا الطيب أمه أباه أم أم بلال وبلالا عذابه أمية ومنهم جارية ومنهم زوم ومنهم زنبرة الرومية، وكتبنا كذا أم عن باس وابنتها وابن فهيرة، فذي سبعتها ابتاعها الصديق ثم أعتق جميعهم لله بر وصدق، رضي الله تعالى عنه. ذكر انشقاق القمر. وإذ بغت منه قريش أن يرى آيا أراه انشقاق القمر، وإذ بغت منه قريش أن يري أي آيا أراه انشقاق القمر، فصار فرقتين، فرقة علت وفرقة للطود منه نزلت، وذاك مرتين بالإجماع والنص والتواتر السماعي، زاد الذين آمنوا إيمانا ولأبي جهل به طغيانا، وقال ذا سحر، فجاء السفر كل به مصدق مقر. ذكر الهجرتين إلى النجاشي وحصر بني هاشم في الشعب. لما فشل الإسلام واشتد على من أسلم البلاء، هجروا إلى أصحانة في رجب من سنة 5 مضت لهم معا من النبوة، 5 من النساء واثنى عشر من الرجال، كلهم قد هجر. عثمان مع زوجته رقي أسبقهم للهجرة المرضية، مصعب والزبير وابن عوف وحاطب فآمنوا من خوف، كذا ابن مضعون بن مسعود أبو سلمة، وزوجه تصاحب أبو حذيفة أبو عتبة، وزوجه بنت سهيل سهلة، وابن عمر هاشم، وعامر ابن ربيعة الحليف الناصر، وزوجه ليلى أبو سبرة مع زوجته أم كلثوم جمع. وخرجت قريش مع في الآثار، لم يصلوا منهم لأخذ الثار، فجاوروه في أتم حال، ثم أتوا مكة في شوال من عامهم، إذ قيل أهل مكة قد أسلموا ولم يقم بالثبت، فاستقبلوهم بالأذى والشدة، فرجعوا للهجرة الثانية في مئة عدوا الرجال منهم اثنان من بعد 80 هم، فنزلوا عند النجاشي على أتم حال، وتغيظ الملا على النبي وعلى أصحابه، وكتب البغيض في كتابه على بني هاشم الصحيفة، وعلقت بالكعبة الشريفة ألا يناكحهم ولا، وحوصروا في الشعبة حتى أقبل أول عام 7 من البعث، قاسوا به جهدا بشر مكث، وسمعت أصوات صبيانهم، فسأذك بعض أقوامهم، وأطلع الرسول أن الأرض أكلت الصحيفة المبغضة ما كان من جور وظلم ذهب، وبقي الذكر كما قد كتب، فوجدوا ذكا كما قال، وقد شلت يد البغيض والله الصمد، فلبسوا السلاح ثم أخرجوا من شعبهم، وكان ذاك المخرج في عام 10 بغير مين، وقيل كان مكثهم عامين، وفاة أبو طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها بعد خروجهم بثلثي شهر ويوم من طام، سقى أبو طالب للحمام، ثم يلي 3 الأيام موت خديجة الرضا، فلم يهن على الرسول فقد ذين وحزين وفد الجن. وبعد أن مضت له 50 وربع عام جاءه 90 جن نصيبين له، وكان يقرأ في صلاته قرآن بنخرة، فاستمعوا وأسلموا ورجعوا، فأنذروا قومهم، قصة الإسراء. وبعد عام مع نصف أسري به إلى السماء حتى حاضي من مكة الغر إلى القدس على ظهر البراق راكبا، ثم عال إلى السماء معه جبريل، فاستفتح الباب له يقول مجيبا، إذ قيل له من ذا معك؟ محمد معي، فرحب الملك، ثم تلقى مع الأنبياء وكل واحد لدى سماء، ثم على المستوى قد سمع صريف الأقلام بما قد وقع، ثم دنا حتى رأى الإله بعينه مخاطبا شفاها، أوحى له سبحانه وما قد أوحى، فلا تسأل عما جرى تصريحا، وفرض الصلاة 50 على أمته حتى 5 نزل، والأجر 50 كما قد كان، وزاده من فضله إحسانا، فصدق الصديق ذو الوفاء، وكذب الكفار بالإسراء، وسألوا عن صفات القدس، رفعه إليه روح القدس، جبريل حتى حقق الأوصاف له فما طاقوا له خلافا، لكنهم قد كذبوا وجحدوا فأهلكوا وفي العذاب أخلدوا. عرض النبي نفسه على القبائل على القبائل وبيعة الأنصار. وعرض النبي نفسه على قبيلة قبيلة ليحصل إيواءهم، بعضهم يبلغ رسالة الله فكل ينزاغ إليهم الشيطان حتى يعرضوا عن قوله ويهزأوا ويرفضوا، حتى أتاح الله للأنصار فاستباقوا للخير باختيار، فيسلم الواحد منهم يسلم به جميع أهله، فروحهم لقي 86 لدى عقبة دعاهم إلى الهدى، فآمنوا بالله ثم رجعوا لقومهم يدعونهم فسمعوا حتى فشل الإسلام، ثم قادم في قابل منهم وممن أسلم ببيعة ضعف الذي سالفوا كبيعة النساء، ثم انصرفوا، ثم أتى من قابل 70 ونيف فبايعوا يخفون بيعتهم ليلا بيعتهم ليلا، ونعم البيعة جزاء من بايع فيها الجنة. ذكر الهجرة إلى المدينة. وإذ فشل الإسلام بالمدينة هاجر من يحفظ فيها دينه، وعزم الصديق أن يهاجر فرده النبي حتى هاجر معها معا إليها، فترافق إلى غار بثور بعد ثم ارتحل، ومعهما عامر مولى الصديق وابن أريقط دليل للطريق، فأخذوا نحو طريق الساحل، والحق للعدو خير شاغل. تبعهم سراقة بن مالك يريد فتكا وهو غير فاتك، لما دعا عليه ساخة الفرس ناداه بالأمان إذا عنه حبس. ذكر مروره بأم معبد. مروا على خيمة أم معبد وهي على طريقهم بمرصدي، وعندها شاة أضر الجهد بها وما بها قوة يشتد، فمسح النبي بإنها الضرع فحالبت نقد كفاه موسعى، وحالبت بعد إناء آخر، ترك ذاك عندها وسافر. ذكر وصوله إلى قباء ثم إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أتى إلى قباء نزلا بالسعد والهناء في يوم الاثنين لسنتي عشر من شهر مولد، فنعم الهجرة. أقام 4 لديهم وطلع في يوم جمعة فصلى وجمع في مسجد الجمعة، وهي أول ما جمع النبي فيما نقل، وقيل بل أقام 14 فيهم وهم ينتحلون. ذكره وهو الذي أخرجه الشيخاني، لكن ما مر من الاتيان لمسجد الجمعة يوم الجمعة لا يستقيم مع هذه المدة إلا على القول بكون القدمة إلى قباء كانت بيوم الجمعة، بنى بها مسجده وارتحل لطيبة الفيحاء طابت نزلا، فباركت ناقته المأمورة بموضع المسجد في الظهيرة، فحل في دار أبي أيوب حتى ابتنى مسجده الرحيب، وحوله منازلا لأهله، وحوله أصحابه في ظله، طابت به طيبة بعد الردى، أشرق ما قد كان منها أسودا، كانت لمن أوباء أرض الله، كانت لمن أوباء أرض الله، فزال داؤها بهذا الجاه، ونقل الله بفضل رحمتي ما كان من حمى بها للجحفة، وليس دجال ولا طاعون يدخلها فحرزها حصين. اللهم ارزقنا وإياكم سكن المدينة. أقام شهرا ثم بعد نزلت عليه إتمام الصلاة أكملت. أقام من شهر ربيع لصفر يبنى له مسجده والمستقر، ووداع اليهود في كتابه ما بينهم وبين أصحابه، وكان بدء الأمر بالأذان رؤيا بن زيد أول عام ثاني، ففيه فرض الصوم والزكاة للفطر والعيدان بالصلاة بخطبتين بعد، والضحية كذا زكاة مالهم، والقبلة للمسجد الحرام والبناء بعائش كذلك الزهراء، وبدر الكبرى في الثالثة دخوله بحفصة القانتة والزينبين وبنى ابن عفان بأم كلثوم، وفيها الجمعان التقيا بأحد والرابعة بئر معونة بتلك الفاجعة، وغزوه بني النضير وجلوا. ذات الرقاع بعدها كما حكوا، وقائل فيها الصلاة قصرت، والخمر حرم أو ففي التي قالت، وقيل ففيها آية التيمم كذا صلاة الخوف مع خلف النوم، وقيل في الخمس وفيه نزلت أي الحجاب والخسوف صليت لقمر وفيه غزو الخندق مع قريظة مع المصطلق. على الصحيح وبها جويرية بنى بها والإفك أو في الآتية. في الست كانت عمرة الحديبية وبيعة رضوان تلك الزاكية، وفيها فرض الحج أو ما خلت، أو في الثمانية أو ففي التاسعة خلف، وقيل كان قبل الهجرة، قبل الهجرة وجوبه حكاه في النهاية. وفيه قد سابق بين الخيل وآية الظهار في ابن خولي. وفي السابع، في السابع خيبر وعمرة القضاء وقادمة أم حبيبة الرضا بنى بها، وبعدها ميمونة، كذاك فيها قبلها صفية. وفي منع الحمر الأهلية ومتعة النساء ثم حلت يوم حنين، ثم قد حرمها مؤبدا ليس لذاك أنت مؤبدا ليس لذلك انتهى انتهى. وفي الثمان وقعات بمؤتة، والفتح مع حنين في ذي السنة. وفي الثمان وقعات بمؤتة والفتح مع حنين في ذي السنة، وأخذ جزية مجوس هجرا، واتخذ النبي فيها المنبرا. في التسع غزوة تبوك بعد أن صلى على أصحاب غائبا فسن، وفيه قد آل من النسوان شهرا، وفيه قصة اللعاني وحجة الصديق، ثم أرسل له عليا بعده على الولاء ألا يحج مشرك بعد ولا يطوف عريان كفعل الجهلاء. وسميت بسنة الوفود لكثرة القديم من وفود، في العشر كانت حجة الوداع لا يحصر الوافون بالطلاع، لا يحصر الوافون بالطلاع، فقيل كانوا 40,000 أو ضعفها، وزد عليه ضعفها، وارتد فيها وادعى النبوة الأسود العنسي حتى موه لبعض قومه بسجع صانع، فقتل الشقي مع من تابعه فيما يليها، وهي 11. قضى نبي الله فيها عمر صلى الله عليه وسلم، عاش 63 على أصحها، والخلف فيها دخلا. ذكر صفة عليه السلام. وربعة كان من الرجال لا من قصارهم ولا الطوال، بعيد بين المنكبين شعره يبلغ شحمة الأذن يوفره، مرة أخرى فيكون وفره، يضرب منكبيه يعلو ظهره، يحلق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في نسك، وقد رووا لا توضع النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، أبيض قد شرب حمرة علت. وفي الصحيح أزهر اللون ثبت صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح أشكل العينين أي حمرة لذي بياض العين، ولعلي أدعج، وفسر بشدة السواد في العين يرى. وفي الصحيح أنه جعد الشعر لا صبة ولا بجعد الخبر، وعن علي صابط لم يثبت إسناده، وكان كث اللحية وأشعر الصدر دقيق المسهوبة من سرة حتى يحاذي لبابه صلى الله عليه وسلم، وكان شثنا كفه والقدم، وهو الغليظ قوة يستلزم، إذا مشى كأنما ينحط في صبب من صعود يحط، إذا مشى كأنما تقلع من صخر أي قوي مشي مسرعا، يقبل كله إذا ما التفت وليس يلوي عنقه تلفت صلى الله عليه وسلم، كأنما عرقه كاللؤلؤ أي في بياض والصفا، إذا رؤي تجمعه أم سليم تجعله في طيبها، فهو لعمري أفضله، يقول من ينعته ما قبله أو بعده رأيت قط مثله صلى الله عليه وسلم. ذكر وصف معبد الله. تقول فيه بلسان ناعتي أبلج وجه ظاهر الوضاءة، الخلق منه لم تعبه ثجلة، كلا ولم تزر به من صعل أدعج والأهداب فيها وطف من طولها أو غطف أو عطف والجد فيه سطع وسيم والصوت فيه صحل قسيم كثيف لحية أزج أقران أخلاه من قرب له أحسن أجماله من بعد وأبهى يعلوه إذ ما يتكلم البهاء كذاك يعلوه الوقار إن صمت منطقه كخرذ يتحدرت فصل الكلام ليس فيه هدر حلو المقال ما عراه نزر صلى الله عليه وسلم لا بائن طولا ولا يقتحم من قصر فهو عليهم يعظم بنظرة المنظر والمقدار تحفه الرفقة بائتمار إن أمروا تبادروا امتثالا أو قال قولا أنصتوا إجلالا فهو لدى أصحابه محفود أي يسرعون طاعة محشود ليس بعابس ولا مفند بذاك عرفته أم معبدي ذكر وصف هند بن أبي هال له وابن أبي هالة زاد لما وصفه مفخما وفخما لوجهه تلألأ كالبدر معتدل الخلق عريض الصدر عظيم هام واسع الجبين فم ضليع أقنأ العرنين صلى الله عليه وسلم يعلوه نور من رآه إذ ما لم يتأمل ظنه أشما مفلج الأسنان سهل الخد أشناب بادل طويل الزند عنقه يرى كجيد دمية مع صفاء لونه كالفضة أزج في غير قرن إذ غضب بينهما عرق يدره الغضب وسائل الأطراف رحب الراحة ضخم القراديس ذريع المشية ذكر أخلاقه الشريف صلى الله عليه وسلم أكرم به خلق القرآن فهو لدى غضبه غضبان يرضى بما يرضاه ليس يغضب لنفسه إلا إذا ترتكب محارم الله إذا فينتقم فأحد لذاك أصلا لم يقم بعثه الرحمن بالإرفاق كيما يتم صالح الأخلاق أشجعهم في موطن وأنجدا وأجود الناس بنانا ويدا ما سيل قط حاجة فقال لا وليس يأوي منزلا إن فضلا مما أتى درهم أو دينار حتى تريح منهما الأقدار أصدق لهجة وأوفى ذمة أليانهم عريقة في الأمة أكرمهم في عشرة لا يحسب جليسه إن أما سواه أقرب حياؤه يربو على العذراء في خدرها لشدة الحياء نظره للأرض منه أكثر إلى السماء خافض إذ ينظر صلى الله عليه وسلم أكثرهم تواضعا يجيب داعيه بعيد أو قريب من عابد أو حر فقير أو غني وأرحم الناس بكل مؤمن وطائف يعروه حتى الهرة يصغي لها الإناء غير مرة كان أعف الناس ليس يمسك أيدي من ليس لهن يملك النساء يعني يبايع النساء لا يصافح أيديهن بل كلام صالح أشدهم لصاحبه إكراما ليس يمد رجله احتراما بينهم ولم يكن يقدم ركبته على الجليس يكرم فمن بديهة رآه هابه طبعا ومن خالطه أحبه يمشي مع المسكين والأرملة في حاجة من غير ما أنفة يخصف نعله يخيط ثوبه يحلب شاته ولن يعيبه صلى الله عليه وسلم يخدم في مينة أهلي كما يقطع بالسكين لحما قدما يردف خلفه على الحمار على إكاف غير ذي استكبار يمشي بلا نعل ولا خف إلى عيادة المريض حوله الملا يجالس الفقير والمسكين ويكرم الكرام إذ يأتون ليس مواجها بشيء يكره جليسه بل بالرضا يواجهه يمزح لا يقول إلا حق يجلس في الأكل مع الأرقة يأتي إلى بساتين الإخوان يكرمهم بذلك الإتيان قيل له يدعو على الكفار لوس وغيرهم من الفجار فقال إنما بعثت رحمة وليس لعان النبي الرحمة بل سأل اللهم فهد دوسا وأتي بهم فأصبحوا رؤوسا، لم يكن فحاشا ولا لعانا ولا بخيلا لا ولا جبانا، يختار أيسر الأمور إذا ما إثم خير إلا أن يكون إثما، لم يرى ضاحكا بملء فيه ضحكه تبسم يبديه، يعجب مما يعجب الجليس منه فما بوجهه عبوس، أصحابه إذ يتناشدون بينهم الأشعار يضحكون، ويذكرون جاهلية فما يزيد أن يشركهم تبسما، قد وسع الناس ببسط الخلق فهم سواء عنده في الحق، من تهر الخادم قط فيما يأتيه أو يتركه ملوما، في صنعه للشيء لما صنعته وتركه للشيء لما تركته، يقول لو قدر شيء كان، سبحان من كمله سبحانه، وفي الجلوس يحتوي تواضعا، ومرة كالقرفصاء خاضعا، مجلسه حلم وصبر وحياء، يبدأ بالسلام من قد لقيا، ويسر الداخل بالوسادة، أو يبسط الثوب له زيادة، ليس يقول في الرضا والغضب قطعا سوى الحق فخذه واكتبي، يعظ بالجد إذا ما ذكر كأنه منذر جيش حذرا، ويستنير وجهه إن سرا تقاله من السرور بدرا، يمنع أن يمشي خلفه أحد بل خلفه ملائك الله الأحد، وليس يجزي سيئا بمثله لكن بعفو وبصفح فضله، كان يحب الفال ممن ذكره وكان يكره اتباع الطيرة، ذكر خلقه في الطعام والشراب، لم يعب قط طعاما يحضره يأكله إن يشتهى أو يدره، ولم يكن جلوسه متكيا في حالية الأكل ولكن مقعيا، تعجبه الذراع والدباء والعسل المحبوب والحلواء، ويأكل البطيخ والكثاء برطب يبغي به الدواء، يقول يطفي برد ذين حر ذا، وكل أرشاد فعنه أخذ، يقول بالأصابع الثلاثة يلعقها لقصد ذي البركة، يبدأ بسم الله ثم يختم بالحمد في شرب وأكل يطعم، يشرب في ثلاثة أنفاسا، يمص فهو أهنأ اختلاسا، لم يتنفس في الإناء إذ يشرب، يبينه عن فيه فهو أطيب، يشرب قاعدا ومن قيام لعارض كزمزم الحرام، وشربه من قربة معلقة، دل به للرخصة المحققة، يناول الأيمان قبل الأيسر إلا بإذنه لحق الأكبر، والبارد الحلو يحب شربه، واللبن استزاد إذا أحبه، يقول زدنا منه فهو يجزي عن الشراب والطعام المجزي، ذكر خلقه في اللباس صلى الله عليه وسلم، يلبس من الثياب وجد، من الإزار والقميص والرداء، وبردة وشملة وحبرة وجبة أو فقباء حضرة، لبس أيضا حلة حمراء فزاد أبو حسنه سناء، وربما ارتدى الكساء وحده، ليس عليه غيره لم يعده، وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره يب... آه. وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره بعقده وربما كان الإزار وحده ليس عليه غيره بعقدة وربما كان عليه مرط مرحل يقنع لا يشتط، وربما صلى بثوب واحد ملتحفا به بغير زائد، لا يسبل القميص والإزار بل فوق كعبيه هما اقتصارا، بل ربما كان نصف الساق تواضعا لربه الخلاق، يلبس ثوبه من الميامن ونزعه بالعكس للتيامن، كانت لهم الحافة مصبوغة بزعفران أو بورس ينبت، يقول عند اللبس باللسان الحمد لله الذي كساني ما يستر العورة من لباسي مع التجمل به في الناس، ويصعد المنبر إذ يشاء برأسه عصابة تسماء، ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينة، لاقبالان بسير وهما سبتيتان سابت شعرهما وطولها شبر وإصبعان وعرضها مما يلي الكعبان سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوق ذا فست فاعلمي ورأسه محدد وعرض ما بين القبالين إصبعين اضبطهما وهذه تمثال تلك النعل ودورها أكرم بها من نعل ذكر خاتمه صلى الله عليه وسلم خاتمه من فضة وفصه منه ونقشه عليه نصه محمد سطر رسول سطر الله سطر ليس فيه كبر وفصه لباطن يختم به وقال لا ينقش عليه يشتبه يلبسه كما روى البخاري في خنصر يمين أو يسار كلاهما في مسلم ويجمع بأن ذا في حالتين يقع أو خاتمين كل واحد بيد كما بفص حبشي قد ورد الصوت واضح؟ الصوت واضح على الفيس والمكسر؟ الصوت واضح يا شباب؟ ذكر فراشه صلى الله عليه وآله وسلم فراشه من أدم وحشوه ليف فلا يلهيب عشب ذهوه وربما نام على العباء بثنيتين عند بعض النسوة. طيب جزاكم الله خيرا. ذكر فراشه صلى الله عليه وسلم فراشه من آدم وحشوه ليف فلا يلهيب عجب زهوه وربما نام على العباءة بثنيتين عند بعض النسوة وربما نام على الحصير ما تحته شيء سوى السرير ذكر طيبه وكحله الطيب والنساء حبب له ويكره الريح الكريه كله وطيبه غالية ومسك والمسك وحده كذاك السك بخوره كفور والعود الندي وعينه يكحولها بالإثم دي ثلاثة في العين للإتار وروي ثلاثة في العين للإتار ثلاثة في العين للإتار وروي اثنتين في اليسار. ذكر معجزاته صلى الله عليه وسلم أعظمها معجزة القرآن تبقى على تعاقب الأزمان كتنشقق البدر حتى افترق بفرقتين رأي عين حقق وقد زواله الإله حق الأرض مغربا لا وشرقا وقال ما زواه لي سيبلغ إليه ملك أمتي فبلغ وحن جذع النخل لما فارقه لمنبر إليه حتى اعتنقه ونبع الماء فجاش كثره من بين إصبعيه غير مرة وسبح الحصى بكفيه بحق كذا الطعام عنده به نطق وحجر وشجر قد سلم عليه نطقا والذراع كلما وقد شكله البعير إذ جهد وبالنبوة له الذئب الشاهد وجاء مرة قضاء الحاجة ولم يجد شيئا سوى شاءتي ومثلها لكنهما بعدتا أمر كلا منهما فأتتا تخد الأرض ذي وذي حتى قضى حاجته أمر كلا فمضى وازدلفت إليه ست بدن للنحر كل سابق للطعن وندرت عين قتادة فرد تلك فكانت من صحيحة أحد وبرأت عين علي استفل فيها لوقته وما عاد حصل وابن عتيك رجله أصيبت فهي بمسحه سريعا برئت وقال أقتل أبي بن خلف خدشا يسيرا فانحتف كذاكم أمية بن خلف قتل كافرا ببدر فأوفي وعد في بدر لهم مصارعا كل بما سمى له قد صرعا. وقال عن قوم سيركبون ثبج هذا البحر أي يغزون ومنهم أم حرام راكبت البحر ثم في رجوعهم قاضت. وقال في الحسن صبط نسبه يوما لعل الله أن يصلح به ما كان بين فئتين وهما عظيمتان الكل ممن أسلما فكان ذا. وقال في عثمان تصيبه البلوى فحقا كان رضي الله عنه. ومقتل الأسود في صنعاء اليمن ذكره ليلة قتله ومن قتله كذاك كسرى أخبر بقتله فكان إذا بنامرا. وقال إخبارا عن الشيماء قد رفعت في بغلة شهباء خمارها أسود حتى أخذت عهد أبي بكر كما قد وصفت. وقد دعا لولد الخطاب بعزة الدين بها أو بآبي جهل أصابت عمرا فأسلم عز به من قد أضحى مسلما. ولعلي بذهاب الحر والبرد لم يكن بدين بدر يدري ولابن عباس بفقه الدين مع علم بتأويل فبحرا اتسع وثابت بعيشه سعيدا حياته وموته شهيدا. فكان ذا وأنس بكثرة المال والولد وطول المدة في عمره فعاش نحو المئة وكان يؤتي نخله في السنة حملين والولد لصلب مئة بعد 20 ذكورا أثبتوا. وقال في من ادعى الإسلام وقد غزا معه العيد وحام مع شدة القتال الكفار معه بأنه من أهل النار فصدق الله مقال السيد بنحر لنفسه عمد اليد. وكان من عتبة بن أبي لهب أذن له دعا عليه فوجب يسلط الله عليه كلبا قتلاه الأسد قتلا صعبا وقد شكى له كحوط المطر شاكناته وهو فوق المنبر فرفع اليدين لله وما قزعات ولا سحاب في السماء فطالع سحابة وانتشرت وامطر جمعات تواترت حتى شكى له انقطاع السبل فأقلعت لما دعا الله العالي وأطعم الألف زمان الخندق من دون صاع وبهيمة بقي بعد انصرافي عن الطعام أكثر مما كان في طعامي كذاك قد أطعمهم من تمري أتت به جارية في صغري وأمر الفاروق أن يزود 140 أتوا فزودا والتمر كان كالفصيل الرابض كأنه ما مسه من قابض كذاك أقراص شعير جعلت من تحت إبط أنس فأكلت جماعة منها 80 وهم قد شبعوا وهو كما أتى لهم فأطعم الجيش فكل شبع من مزود وما بقي فيه دعا لصاحب المزود فيه فأكل منه حياته إلى حين قتل. عثمان ضاع ورووا أن حمل 50 وسقا منه لله على وفي بنائه بزينب أطعام خلقا كثيرا من طعام قدما أهدت له أم سليم رفعا من بينهم وهو كما قد وضع. والجيش في يوم حنين اذرموا منه بقبضة ترابا هزموا وأنزل الله به كتابا امتلأت أعينهم ترابا كذا التراب في رؤوس القوم قد وضعه ولم يره منهم أحد وكم له من معجزات بينة تضيق عنها الكتب المدونة. نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله عز وجل. غدا في نفس الموعد نبدأ النصف الثاني من أول بيت 506 أو ممكن نعلن عنه في يوم تاني لو لم يكن غدا نعلن عنه في يوم آخر. وقفنا عند المعجزات المخصوص بها صلى الله عليه وسلم البيت 506 ونقف عند هذا البيت 506. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويقوم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا ويقوم بما نفعنا ويتقبله منا ومنكم.